الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من شرح كتاب القياس من منهاج الوصول للقاضي البيضاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الكلام على أدلة الجمهور في حجية القياس. ذكر البيضاوي رحمه الله تعالى أن الجمهور احتج على وجوب العمل بالقياس وعلى حجياته أيضا في الشرع، ذكر أدلة أربعة. أول هذه الأدلة من الكتاب قوله تبارك وتعالى: فاعتبروا، قال هذا أمر للوجوب، ومعنى الاعتبار يعني الاستعاض، وكذلك يطلق على القياس، وهو في الأصل معناه المجاوزة، واضح. بهذا المعنى يطلق على الاستعاض ويطلق كذلك على القياس. طيب، الدليل الثاني بيقول قصة معاذ رضي الله عنه، طبعا لما باع اليمن، وفيه أنه قال: أجتهد رأيي، يعني أعمل بالقياس، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. فضلش. والدليل الثالث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال في الكلالة: أقول فيها برأيي، يعني باجتهادي وإعمال النظير بالنظير والقياس، فقال: والقياس أو الرأي هو القياس إجماعا. وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم كعمر لما أمر أبا موسى، كذلك ما جاء عن ابن عباس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كذلك. طيب، الدليل الرابع بيقول، وهذا طبعا دليل من العقل عقلي، أن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع، والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما، والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين العمل بالراجح. تكلمنا عن هذه أو هذا الدليل في الدرس السابق، وتعرف ليك مبحث التناقض عند المناطقة، وإن هو له صلة وطيدة جدا بما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. بعد ذلك بيقول: واحتجوا بوجوب، واحتجوا بوجوب، وأراد بذلك من أنكر القياس. بيقول الأول قوله تعالى: لا تقدموا، وأن تقولوا، ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله جل وعلا: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، وقوله تبارك وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قلنا الحكم مقطوع به وفي طريقه، وذكر الدليل الثاني والثالث عند المعترضين ومن يروا عدم حجية القياس. طيب، هنا بينتقل البيضاوي رحمه الله تعالى للكلام عن أدلة من ينكر حجية القياس. احنا قلنا طبعا المسألة مش اتفاق بين العلماء، لكن جمهور العلماء على أن القياس حجة، على أن القياس حجة، فدلوا على ذلك بأدلة اللي احنا ذكرناه وأوردها البيضاوي رحمه الله تعالى في كتابه. بعض العلماء، وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة، أنكروا حجية القياس ووجوب العمل به، قالوا القياس ليس بحجة ولا دليل على حجيته، وكذلك لا يجب العمل بالقياس، إذ لا دليل على وجوب العمل بالقياس، بل العكس، الأدلة على خلاف ذلك، على عدم جواز العمل بالقياس، الأدلة على عدم جواز العمل بالقياس، هو ليس بحجة وكذلك لا يجوز العمل، لا يجوز العمل به. وهذا القول يعني هو قول بعض الظاهرية، داود الظاهري، ونصره ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره، وبه قال بعض الشيعة والنظام من المعتزلة وغيرهم، قالوا إن القياس ليس بحجة ولا يجوز العمل به، ولا يجوز العمل به. ومن أنكر القياس استدل بأدلة أيضا من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الصحابة على ما يدعون، وكذلك بأدلة عقلية، واضح؟ فهو مش مسألة مثلا مسألة بالتخريص والظن، لا، هم أتوا بأدلة على صحة مذهبهم، وهو إنكار حجية القياس وعدم جواز العمل به. والبيضاوي رحمه الله تعالى وجمهور العلماء ردوا على هذه الأدلة وضعفوها، فسلمت أدلتهم يعني أدلة الجمهور من المعارضة، وصار قول الجمهور هو الحجة وهو الصواب في هذه المسألة، وأن القياس حجة وكذلك يجب العمل به. لاحظ احنا قلنا القياس حجة، لكن ليس معنى ذلك أن نغلو في مسألة القياس فنعمل القياس في كل صغير وجليل، لا. الشافعي رضي الله تعالى عنه كان يعني يقول لا يعمل بالقياس إلا بعد انعدام النص من الكتاب أو السنة، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن عند القياس مع كونه حجة ومع كونه يجب العمل به، إلا أننا مع ذلك نقول لا يعمل بالقياس إلا في حالة عدم وجود النص، إلا في حالة عدم وجود النص. أنا ما عنديش نص في المسألة في الكتاب وكذلك في السنة وفيهاش إجماع، في هذه الحالة أعمل القياس، لكن لا أتوسع في مسألة القياس ويصل أو يصل بي الحال إلى الغلو في هذه في إعماله، لا، هذا غير سديد ولا صح. فلا نقول بقول ابن حزم وغيره لأن القياس ليس بحجة ولا يجوز العمل به، وكذلك لا نغلو في إعمال القياس، بل الأصل عندي هو إعمال الكتاب والسنة، وإن احتجت بعد ذلك إلى إعمال القياس في حال انعدام الأدلة أعمل القياس. لذلك لما جاء الجويني رحمه الله تعالى وقال قولته المشهورة بيقول إن النصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة، بيقول إن النصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة، يعني نحن نحتاج إلى القياس احتياج شديد جدا. لماذا؟ لأن النصوص لا تكفي عشان أعرف الأحكام الفروع أو الوقائع أو النوازل، واضح؟ فأحتاج إلى القياس. يبقى أنا بقول النصوص لا تكفي بعشر من معشار، طب والباقي؟ ها الباقي أعمل فيه القياس، وهذا غلو، وهذا غلو. لذلك توسع في الرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأجاد في رده عليه جدا وأفاد أننا مع قولنا بحجية القياس، وهذا كنا قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، ومع كونه حجة ويجب العمل به، لكن ليصل بنا الحال إلى هذا الغلو. فلا نحن مع من يقول بعدم حجيته، ولا مع من يغلو في إعمال القياس بهذه الصورة، واضح؟ طيب، إذن عندي الآن قولان في المسألة، جمهور العلماء على حجية القياس وعلى وجوب العمل به، وقلنا هذا هو الصواب، وقول بعض الظاهرية ومن ذكرناهم بأنه القياس ليس بحجة، وأنكروا العمل بالقياس وأنكروا القياس. طيب، من أنكر القياس، من أنكر حجية القياس وعدم جواز وقال بعدم جواز العمل به، ما أدلته على ذلك؟ بيضاوي رحمه الله تعالى ذكر أدلة، أدلة من أنكر القياس ورد أيضا على هذه الأدلة. فالوجه الأول عند منكر القياس الآيات الكتاب، قالوا عندنا آيات جاءت بعدم جواز العمل أو الاحتجاج بالقياس، عندنا أدلة وآيات جاءت تفيد عدم جواز العمل بالقياس وأنه ليس بحجة. طيب، أين هذه الآيات؟ قالوا آيات كثيرة وأوجه الاستدلال بها كثيرة أيضا. فمن ذلك مثلا أولا قالوا تارة تأتي الآيات بالنهي، النهي عن ماذا؟ قالوا بالنهي عن العمل بغير الكتاب والسنة، تأتي الآيات وتنهى عن العمل والاحتجاج بغير الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع سميع عليم. طيب، ما وجه الاستدلال من هذه الآية عند منكر القياس؟ قالوا هذه الآية نهت عن العمل بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية نهت عن العمل بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالقياس عمل بغير الكتاب والسنة، والعمل بالقياس عمل بغير الكتاب والسنة، فكان منهيا عنه، فكان منهيا منهيا. لاحظ طبعا هذه الآية هنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا أدب، أدب عظيم جدا يؤدب الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين في كيفية التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنزل هذه الآيات تؤدب المؤمنين بهذا الأدب الجم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني كيف ولابد ويجب عليك أيها المؤمن أن توقر رسولك وتعظمه وتبجله، بحيث أنك لا تتسرع في الأشياء بين يديه، بل لابد أن ترجع أي أمر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى حكم الله وإلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو من حكم الله تبارك وتعالى. فجاءت هذه الآيات تؤدب المؤمنين بهذا الأدب العظيم، فلا تقدم شيئا على كلامه عليه الصلاة والسلام، فلا تقدم شيئا، تقدم شيئا على كلامه. ومن ذلك الأدب ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه اليمن، قال بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. فقال له فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، فقال أجتهد رأيي. يبقى بص، الاجتهاد وإعمال القياس والنظر جاء بعد إيه؟ بعد النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلما قال معاذ رضي الله عنه ذلك، ضرب صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما أو لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمد الله تبارك وتعالى على هذا التوفيق وهذا الأدب الجم الذي تعلمه معاذ رضي الله تعالى عنه، لا يقدم شيئا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدم بشيء وتفتي وتجتهد مع وجود النص، مع وجود حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من حكم الله، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. واضح يا جماعة؟ فاستدلوا بهذه الآية على عدم، هما بقى عند منكرين استدلوا بهذه الآية على عدم جواز العمل بالقياس. إزاي؟ قالوا والله هذا نهي عن العمل بغير الكتاب والسنة، والقياس غير الكتاب والسنة، فهو منهي عنه، فهو منهي عنه، يعني القياس منهي عنه، ما ينفعش أعمل به، مش بس هو مش حجة، لا ده كمان لا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به. وجه آخر أيضا من الآيات، أو نوع آخر من الآيات، تأتي الآيات بالنهي، بالنهي عن ماذا؟ قالوا بالنهي عن أن يتبع الإنسان ما ليس مفيدا للعلم واليقين، بمعنى أنه لا يجوز لك أيها المكلف أن تعمل الظن أو تعمل بالظن. وجاء الشرع بالنهي عن اتباع الظنون، وجاء الشرع بالنهي عن اتباع الظن، فلابد أن تعمل بما هو مفيد للعلم واليقين. أما ما كان مفيدا للظن فهذا لا يجوز لك أن تعمل به. طب من أين أتيتم بما ذكرتموه؟ قالوا من كتاب الله تبارك وتعالى في قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم لمن اتبع الظن. وكذلك في قول جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، يبقى الذي يفيد الظن منهي عنه. وإذا أردت أن تتبع شيئا فلابد أن يكون مفيدا للعلم واليقين، وإلا فوقعت في المحظور. ولا تقم ليس لك في علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونحو ذلك من هذه الآيات. طب وجه الاستدلال، قالوا العمل بالقياس، العمل بالقياس يفيد الظن أو من الظن، العمل بالقياس من الظن، وهو ما جاءت الآيات بالنهي عنه، هو ما جاءت الآيات بالنهي عنه. واضح يا جماعة؟ وجه ثالث آخر ونوع آخر من الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، قالوا أيضا تأتي الآيات في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى بالأمر والحث والاكتفاء بالرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه فيه كل شيء، لأن فيه كل شيء. الآيات تقول لك وتأمر كل مكلف ارجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، إذا أردت أن تعرف حكما ما ارجع إلى كتاب الله. لماذا؟ لأن كتاب الله فيه كل شيء، لأن كتاب الله فيه كل شيء. قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال ربنا تبارك وتعالى، والآية التي بها البيضاوي رحمه الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل حاجة موجودة في الكتاب. طيب إيه وجه الاستدلال من هذه الآيات؟ قالوا أفادت هذه الآيات أن كتاب الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء، وأن فيه كل شيء، ومن ذلك حكم الفرع، ومن ذلك حكم الفرع، فلا حاجة للناس للرجوع للقياس، لا حاجة لنا أن نرجع للقياس في حكم الفرع اللي هو القياس، فلا حاجة لنا إلى الرجوع أو الأخذ بالقياس عشان نعرف حكم الفرع، لأن الحكم موجود في كتاب الله بنص هذه، بنص كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن لماذا ألجأ القياس وكتاب الله تبارك وتعالى فيه كل شيء؟ واضح؟ فإذا القياس ليس بحجة ولا يجب العمل به بمقتضى هذه الآيات. واضح يا جماعة؟ طيب هذه جملة الأدلة التي استدل بها المنكرون من كتاب الله تبارك وتعالى على عدم حجية القياس، بل وكذلك على عدم جواز العمل بالقياس، وليس بحجة فقط بل لا يجوز إعمال القياس أو العمل بالقياس. طيب ما رد الجمهور على هذه الاستدلالات؟ كيف رد الجمهور، كيف رد الجمهور على استدلالات المنكرين الذين أنكروا العمل بالقياس كما ذكرنا؟ أتوا على هذه الأدلة وفندوها، ثم أخذوا في الرد على هذه الاستدلالات الواهية في الحقيقة. ومن ذلك مثلا في الآية الأولى والنوع الأول من الاستدلال في قولهم أن أو إن الآيات جاءت بعدم جواز الاحتجاج بالقياس، وذلك بالنهي عن العمل بغير الكتاب والسنة، مش ده النوع الأول؟ هذا هو النوع الأول. قالوا جاءت الآيات بالنهي، بالنهي عن ماذا؟ عن العمل بغير الكتاب والسنة، ومن ذلك القياس لأنه غير الكتاب والسنة. كيف أجاب الجمهور عن هذه الاستدلالات؟ أجاب الجمهور عن ذلك، قالوا هذا الدليل عليكم لا لكم، هذا الدليل في حقيقة دليل عليكم أنتم، لأن فيه دليل على وجوب العمل بالقياس. بالضبط كده، هذه الأدلة وهذه الآيات التي ذكرتموها دليل عليكم أنتم وليست بدليل لكم. كيف ذلك؟ قالوا لأن ما جاء لأن الكتاب والسنة جاءت بوجوب العمل بالقياس. أنتم تقولون إنه لا يجوز العمل بغير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن معكم. ومما جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب العمل بالقياس. مش إحنا ربنا وقلنا الجمهور قالوا قال الله عز وجل فاعتبر أولي الأبصار، وهذا فيه دلالة حجية القياس. إذن القياس أو القرآن أمر بالعمل بالقياس. والسنة في حديث معاذ وفي غيره من الأحاديث وفي عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل هذا يدل على حجية القياس. أنتم تقولون لابد من الرجوع والعمل بالكتاب والسنة. طب إذا كتاب السنة قال بوجوب العمل بالقياس، إذن لا دلالة لكم في هذه الآيات، بل العكس هي أدلة لنا بالنسبة للجمهور، وهي عليكم أيضا حج عليكم في وجوب العمل بالقياس. واضح؟ طيب لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى أمر في كتابه جل وعلا بالعمل بالقياس في قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بالعمل بالقياس كما في حديث معاذ وفي غيره من الأحاديث الكثيرة جدا، وكذلك من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واضح؟ فكان هذا هو رد الجمهور على هذا الاستدلال. طيب النوع الثاني، قالوا جاءت الأدلة على أو بالنهي عن أن يتبع الإنسان ما ليس مفيدا للعلم واليقين، وذم من يتبع الظن. أجاب الجمهور أيضا عن ذلك فقالوا قوله جل وعلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، كل هذه الأدلة أو الاستدلال بهذه الأدلة على المنع بالعمل بالقياس ممنوع وغير صحيح. كيف ذلك؟ لماذا قالوا هذا الاستدلال غير صحيح؟ قالوا لأن القياس مقطوع به عند المجتهد وليس مظنونا به كما تزعمون. القياس مقطوع به عند المجتهد، وإنما الظن إنما هو في الطريق الموصل إلى القياس. طيب مش فاهمين برضو، مثال ذلك نذكر بعض المقدمات ينتج عنها نتيجة قطعية لا يختلف فيها اثنان. المجتهد بعد أن يثبت الحكم في الفرع بالقياس، المجتهد بعد أن يثبت الحكم في الفرع، عرفنا الفرع وعرفنا الأصل صح؟ لما يأتي المجتهد ويثبت الحكم في الفرع بالقياس، ماذا يقول المجتهد بعد إثبات الحكم في الفرع؟ بعد أن يثبت أن البيرة حرام وأن النبيذ حرام، هذه كلها فروع، هذه كلها فروع، أثبت المجتهد أنها حرام. بعد أن أثبت أنها حرام يقول المجتهد هذا الحكم مظنون لي، كلام صحيح، هذا الحكم مظنون لي، يعني أنا ما أقدرش أقطع أن هذا الكلام بيقين صحيح 100%، ممكن يكون عندي برضو بعض الشك اللي هو يكون أخطأت في القياس صح ولا لا. فبيقول هذا الحكم اللي توصلت إليه مظنون لي، وكل مظنون لي يجب العمل به بمقتضاه، صح ولا لا؟ كل مظنون يعني ظن الراجح يعني يجب العمل بمقتضاه، فهذا الحكم يجب العمل بمقتضاه، هذه هي النتيجة. يقول هذا الحكم مظنون لي وكل مظنون يجب العمل به، يبقى إذن هذا الحكم يجب العمل به. مقدمتان ونتيجة. إذا قلت أن هذا الحكم بالنسبة لي ظن راجح، هذه مقدمة أولى، وكل ظن راجح يجب أن أعمل بمقتضاه، يبقى إذن هذا الحكم يجب أن أعمل بمقتضاه، يجب عليها أن أعمل به، يجب عليها أن أعمل به. واضح؟ طيب هذه النتيجة التي خرج بها هذا المجتهد أن هذا العلم أن هذا أن هذه أن هذا الحكم يجب أن يعمل بمقتضاه، يجب أن يعمل به أن هذا الخمر أو هذا النبيت حرام. هل هذه النتيجة ظنية ولا قطعية؟ هذه النتيجة قطعية ولا ظنية؟ قطعية. لماذا هي قطعية؟ لأنها نتجت عن مقدمات قطعية، لأنها نتجت عن مقدمات قطعية. فلو المقدمات عندي قطعية فلابد أن تكون نتيجة قطعية، إذا كانت عندي مقدمات ظنية لابد أن تكون نتيجة كذلك، صح؟ طب المقدمات اللي عندي اللي أنا ذكرتها أن الحكم مظنون قطعي. وكل حكم مظنون يعني ظن راجح يعني يجب أن أعمل مقتضاه، هذه مقدمات قطعية. لما أقول مثلا هذا متكلم أو هذا مثلا عاقل وناطق، وكل ناطق إنسان، يبقى إذن هذا إنسان، واضح؟ أنظر كده لشخص أسمعه يتكلم حتى وكنت أعمى لا أرى، واضح؟ لكن أسمع شخصا يتكلم، أقول هذا متكلم مثلا وناطق، أو مثلا هذا عاقل، واضح؟ وكل ناطق إنسان، يبقى إذن هذا إيه؟ هننتج عن كده أن هذا إنسان. هذه مقدمات قطعية خلصت منها بنتيجة أيضا إيه؟ قطعية. يبقى النتيجة عندي هذه قطعية، لماذا؟ أنها نتجت عن مقدمات قطعية. طيب كيف نثبت أن هذه المقدمات قطعية؟ بكل يسر وسهولة. أول شيء احنا قلنا الحكم مظنون لي، الحكم المظنون هذا اللي توصلته، هذا حكم مظنون مش مظنون؟ هذا حكم مظنون، واضح؟ لكن مع ذلك هذه المقدمة من هذا الحكم يعني بالنسبة لي دليلها الحس والوجدان. حس، أنا عرفت من هذا بالنسبة لي ظن راجح، ها إحساسي، عرفت أن توصلت من خلال هذا الإحساس، من خلال البحث والنظر وتتبع الأدلة، وصلت أن هذا الحكم مثلا حكم في النبيذ أنه حرام. كيف وصلت ذلك؟ بالإحساس والوجدان، واضح؟ والحس والوجدان هذا مفيد للقطع، زي بالضبط كده لما واحد يحس بالجوع، انت بتبقى ساعات شاكك في الجوع ولا انت عارف انا جعان، عندك شاكك كده، ها ما تبقى محتاج للميه، تبقى عندك يقين انت عطشان محتاج للميه، ما بتكذبش نفسك، ده شيء لا يقبل التكذيب اصلا. فكل ما يعني كل كان دليله الحس فهو قطعي، لا يقبل الشك ابدا. لو انت انا شايفني قدامك وانا شايفك قدامي، هل في شك في ذلك؟ هل في احتمال اني او اكون انا لست انا؟ كلام مجانين شويه، ما ينفعش طبعا، ان هذا دليله الحس. فكل ما دليل الحس والوجدان فهذا دليله قطعي. طيب المجتهد او الحاكم لما وصل ان بظن راجح أن هذا الحكم حرام أو هذا الشيء حكمه الحرمة، وصل بالحس والوجدان، وأن كل ما كان دليل الحس والوجدان فهو قطعي. يبقى عند المقدمة الأولى ده خلاص الكلام، المقدمة الأولى قطعية. ليه؟ لأن دليلها الحس والوجدان، ظن راجح يعني شيء الحس والوجدان، يبقى إذن هذه مقدمة قطعية. المقدمة الثانية أيضا قطعية، اللي هي إيه؟ اللي هي وجوب العمل بالظن الراجح، هذه مقدمة قطعية. وعند مناطق يسمونها بالمقدمة الكبرى، مقدمة الأولى مقدمة صغرى، مقدمة الثانية مقدمة كبرى، هذه مقدمة أيضا قطعية. العمل بالظن الراجح هذا أمر قطعي، لماذا؟ لأنه جاء الشرع وجاء الإجماع المنقول عن بطريق التواتر على وجوب العمل بالظن الراجح، الإجماع المنقول بالتواتر إلينا على وجوب العمل بالظن الراجح، واضح؟ وكل ما نقل إلينا بالتواتر فهو مفيد للإيه؟ لليقين والقطع والعلم. إذن هذه المقدمة أيضا قطعية، فهينتج عن ذلك أن تكون هذه النتيجة قطعية. يبقى إذن عندي لما أقول هذا الحكم يجب العمل به، هذا قاطعي ولا لا؟ بالنسبة للمجتهد إذن هذا أمر قطعي. يبقى ميجي ينكروا علي يقول القياس ظني، لا قياس من ظني ولا حاجة، القياس بالنسبة للمجتهد أمر قطعي. دي خلاصة بقى المسألة، عرفنا وصلنا لحد. طيب وصلنا في تاريخ خلاص كده، يبقى إذن القياس بالنسبة للمجتهد قاطع ولا ظني؟ قاطعي. قاطعي، وهذا الذي أجاب به البيضاوي رحمه الله تعالى. طيب الآية الرابعة اللي هي فيها أن الله تبارك وتعالى بين أن ما من شيء إلا هو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ونحو ذلك من هذه الآيات. قالوا خلاص إحنا مش محتاجين للقياس في حاجة، الحمد لله كل حاجة موجودة في القرآن، كل شيء أي حكم لأي فرع من الفروع عايزين نعرفه نرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى ففيه كل شيء. كيف نجيب عن هذا الاستدلال؟ أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال من وجهين. الوجه الأول بالمنع وعدم التسليم، المنع وعدم التسليم، يعني لا نسلم لكم أن الكتاب المراد به في الآية هو القرآن، لا نسلم ذلك. قوله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا نسلم أن المراد به القرآن. أما المراد به يا جماعة، قالوا المراد به اللوح المحفوظ، المراد به اللوح المحفوظ، فقد كتب الله تبارك وتعالى فيه كل شيء، وهو المراد بقوله ها كل في كتاب مبين، وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما بص كل ده موجود فين؟ عنده تبارك وتعالى. وانت قاعد كده وتشوف اللي وراه تقع من الشجرة تعلم أن هذا مقدر عند رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، ومقدر المكان الذي تقع فيه هذه الورقة على الأرض، كل هذا مقدر عنده سبحانه وتعالى قبل أن تراها أنت، وأثناء ما أنت تراها وهو مقدر، والمكان معلوم عند رب العالمين تبارك وتعالى كيف أين استقع في هذا المكان، وبعد كده حركة الريح شوية وهتستقر هنا أو هنا، كله موجود ومكتوب عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. واضح؟ كل في كتاب مبين، المراد به ها مراد به ها اللوح المحفوظ. فإذا لا نسلم لكم أن المراد به القرآن، هذا هو الوجه الأول من الرد، عدم التسليم والمنع. أنتم تقولون المراد به القرآن، لا ليس المراد به القرآن، إنما المراد به هو اللوح المحفوظ. الوجه الثاني قالوا تنزلنا معكم، وهو التسليم، سلمنا أن المراد بذلك هو القرآن، سلمنا أن المراد بذلك هو القرآن، سلمنا تنزلنا معكم أن المراد بقوله جل وعلا كل في كتاب مبين، وقوله جل وعلا نفرطنا في الكتاب من شيء، المراد به القرآن، سلمنا لكم بذلك. فهل معنى هذا أن ما من شيء إلا وحكمه موجود في القرآن؟ الجواب لا، ليس مراد ذلك. طيب لما يكونش المراد ماذا ما ذكره المخالفون؟ قالوا عشان الواقع يكذبه، الواقع يكذبه، عندنا تأتي نوازل وبتأتي أشياء لا نجد لها نصا في كتاب الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ الفيزا كارد حكمها ايه؟ موجود في القرآن؟ مش موجود. الدخان والسجائر موجود في القرآن؟ مش موجود. لكن عندنا قواعد عامة ممكن ناخذ منها حكم هذه الأشياء بعد ذلك من كتاب الله وكذلك من السنة، والكتاب والسنة صنوان، واضح؟ فحتى لو قلنا أن مراد به القرآن فليس معناه كما فهمتم أنتم أن كل فرع موجود حكمه في القرآن، ليس مراد أن كل فرع من الفروع حكمه موجود في القرآن. لماذا؟ لأن الواقع يكذب ذلك، لأن الواقع يكذب ذلك. فعلى الوجهين كلامكم خطأ، بالمنع والتسليم كلامكم خطأ، ليس في قوله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء دلالة على عدم جواز العمل بالقياس، ليس في دلالة على ذلك، واضح يا جماعة؟ طيب هذا بالنسبة للدليل الأول اللي هو من القرآن على عدم حجية العمل بالقياس، وأن كلها أدلة يعني أو استدلالات، وهي يعني أقرب للشبهات من الأدلة والحجج وبراهين. الدليل الثاني استدلوا به على وجوب على عدم جواز العمل بالقياس وعدم حجية القياس، قالوا الثاني قوله صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، يعني مدة من الزمن بالكتاب، وبرهة بالسنة، يعني تعمل مدة من الزمن بالسنة، وبرهة بالقياس. طب إذا عمل بالقياس قالوا فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا، إذا فعلوا وعملوا بالقياس فقد ضلوا. وهذا الحديث كما يذكر المحقق رواه أبو يعلى وابن عبد البر، ابن عبد البر في الجامع، من طريق عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن سعيد، وعثمان ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن على كل نفترض أنه صحيح كما سنبين. طيب، إذن الدليل الثاني على عدم حجية القياس وعدم جواز العمل بالقياس السنة. من أين ذلك؟ قالوا من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمل بالقياس، هذا وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم جعل العمل بالقياس موجب للضلال. من عمل، فكأنه يقول من عمل بالقياس فقد ضل، وكذلك موجب للبعد عن الحق والصواب. طيب منين؟ قالوا لأنه قال فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. قالوا وذلك، اسم الإشارة هذا، وذلك يعود إلى أقرب مذكور زي الضمير بالضبط، وأقرب مذكور عندي القياس، يعملون برهة بالكتاب ويعملون برهة بالسنة، وبعد كده آخر حاجة ذكرها إيه؟ القياس. فإذا فعلوا ذلك، ذلك على أي واحدة من الثلاثة؟ أقرب حاجة اللي هي القياس. قالوا الضمير يعود إلى أقرب مذكور، كذلك اسم الإشارة كالضمير يعود إلى أقرب مذكور، فكأنه يقول فإذا فعلوا أو عملوا بالقياس فقد ضلوا، أما العمل بكتاب السنة لا، ليس فيه ضلال، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد. إذا المراد بهنا فإذا فعلوا ذلك اللي هم مراد به العمل بالقياس. قالوا هذا دليل من السنة على عدم جواز العمل بالقياس، وأن من عمل بالقياس فقد ضل وجانب الصواب والحق. واضح؟ طيب، أجاب الجمهور عن هذا أيضا بوجهين، من وجهين. قال الوجه الأول الحديث ضعيف، وهو أيضا مع ضعفه معارض لأحاديث أخرى صحيحة تفيد وجوب العمل بالقياس، يعني مع كونه ضعيف إلا أنه مع ذلك، ومع ذلك هو معارض ومصادر للأدلة الأخرى التي تفيد وجوب العمل بالقياس. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التسليم، سلمنا وتنزلنا معكم أن الحديث صحيح، سلمنا أن الحديث صحيح، فعلى فرض صحته سيعن لنا ويظهر لنا تعارض بينه وبين أحاديث أخرى تفيد العمل بالقياس، وعند تعارض الأحاديث، عند تعارض الأحاديث يجب الجمع ما أمكن. عند تعارض الأحاديث على فرض صحة هذا الحديث فيجب الجمع ما أمكن. لماذا أخذتم بهذا الحديث إذن وتركتم العمل بالأحاديث الأخرى التي تفيد وجوب العمل بالقياس؟ لا، كان ينبغي عليكم أن تجمعوا قدر المستطاع بين هذه النصوص. طيب كيف نجمع بين هذه النصوص؟ قالوا جمع يسير جدا، أن نقول هذا الذي جاء في ذم القياس هو محمول على القياس الذي لم يستجمع شروطه، أو القياس الفاسد المصادم للنصوص. فكل ما ورد في ذم القياس سواء في السنة على فرض صحة هذه الأحاديث مثلا، أو جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو ما القياس الإيه؟ القياس الفاسد أو القياس الذي لم يستجمع شروطه، وبذلك نكون جمعنا بين النصوص. يبقى عندي أحاديث جاءت في وجوب العمل بالقياس، يعني القياس الصحيح الذي استجمع شروطه، وأحاديث أخرى جاءت في ذم القياس، يعني القياس الفاسد الاعتبار الذي هو مصادم للنصوص. وبهذا نكون أعملنا كل الأدلة في الباب، وإعمال الكلام أولى من إهماله. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن لذلك أعملنا كل أدلة، هذا أولى من قولكم برد القياس لبعض الأدلة. هنا عمل بدلين، العمل بدلين أولى من ترك أحدهما أو من إهمال أحدهما، واضح. وإحنا عملنا الأدلة كلها بهذا الجمع، خلاص. طيب الدليل الثالث عند المنكرين لحجية القياس، قالوا ذم بعض الصحابة له من غير نكير، هذه جراءة. ذم بعض الصحابة له من غير نكير، وهذا الدليل الثالث قلنا على عدم حجية القياس. ما وجه الدلالة أو ماذا يقصد المصنف أو ماذا يقصد المخالف؟ قالوا الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى، ورد بعض الآثار عن الصحابة في عدم جواز العمل بالقياس مع سكوت الباقي دون إنكار، فدل على أن الإجماع على عدم جواز العمل بالقياس، الإجماع السكوتي. وردت بعض الآثار في عدم جواز العمل بالقياس عن الصحابة، أفتى الصحابة وأعلنوا ذلك وأشهروه، وسكت الباقي فصار كالإجماع السكوتي، كالإجماع. فالإجماع إذن على عدم جواز العمل بالقياس، واضح؟ طيب كيف يجاب عن مثل ذلك؟ يجاب عن ما ذكره هؤلاء بأنه معارض، هذا الكلام معارض بمثله، يعني بأثار أخرى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العمل بالقياس، بل في إيجاب العمل بالقياس. صحيح ذكرناها، حديث معاذ وعمر وعلي وابن عباس وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، كلهم كانوا يعملون القياس. أنتم أتيتم بعد الآثار أن الصحابة فيها نهوا عن القياس، وعندنا نحن آثار أخرى موجودة في العمل بالقياس، فهنا حصلت معارضة، ماذا نفعل؟ الجمع إن أمكن. فنقول ما جاء عن الصحابة في ذم القياس أيضا محمول على القياس الذي لم يستجمع شروطه، هو القياس الفاسد الاعتبار، قياس الفاسد الاعتبار. فكل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه في ذم القياس هو في القياس الفاسد. وبهذا نستطيع أن نجمع بين كل الآثار كما جمعنا بين النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القياس. لذلك بيقول قلنا معارضان بمثلها، فيجب التوفيق، يعني التوفيق بين هذه الآثار. ثم ذكر دليلا رابعا وخامسا وسادسا، وبعد ذلك انتقل إلى المسألة الثانية إن شاء الله، يعني نذكر باقي الأدلة في الدرس القادم. في حد عنده أي إشكال؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.